الدرس 112. المصنف رحمه الله تعالى باب المسلقات والإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. قال رحمه الله: باب المسلقات والإجارة. هذا الباب يشتمل على عقود، عقد الأول عقد المساقات، العقد الثاني عقد المزارعة، العقد الثالث عقد الإجارة. فأما المساقات فمعناها دفع شجر له ثمر، له دفع شجر له ثمر يقصد من انتفاع لمن يقوم بسقيه وإصلاحه بجزء من غلته، هذه هي المساقات. سميت مساقات من السقي لأن أغلب المقصود منها سقي الأشجار، وما يكون من إصلاح للشجر وتأبير وغير ذلك هذا تابع. والمزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء من غلته، دفع أرض لمن يزرعها بجزء من غلتها، هذه هي المزارعة. وأما الإجارة فهي عقد على منفعة، عقد على منفعة، لأن البيع عقد على عين ومنفعة، وأما الإجارة فهي العقد على المنفعة دون العين. هذه عقود يتعامل بها الناس ويحتاجون إليها، ولهذا جاءت الشريعة ببيان أحكامها وبحثها الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل خيبر ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. هذا الحديث برواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، وأهل خيبر هم جماعة من اليهود، وخيبر اسم بلد، بلد زراعي يكثر فيه النخيل والمزارع، يقع شمال المدينة، وكان سكانه من اليهود. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية في السنة السابعة وقبل الهجرة وقبل فتح مكة، وحاصرهم ثم فتح الله للمسلمين واستولوا عليها. فطلب اليهود الذين كانوا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم فيها يعملون، لأنهم أهل خبرة للزراعة، يعملون على مزارعها ونخيلها بجزء مما يخرج منها أو بشطر ما يخرج منها، والشطر معناها النصف. فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا على أشجارها وأن يزرعوا أرضها بجزء مما يخرج منها من ثمر وزرع. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه جواز المساقات والمزارعة، المساقات على الشجر والمزارعة للأرض، فهذا الحديث جمع بين العقلين. وفيه دليل على جواز التعامل مع الكفار، التعامل مع الكفار في أمور الدنيا واستعمالهم في الحرف والزراعة ونحو ذلك، لأن هذا مما أباحه الله، مثل الاتجار معهم والبيع والشراء معهم وعقد الشركات التجارية معهم، كل هذا لا بأس به، وليس هذا من موالاتهم المنهي عنها. موالات معناها المحبة والمناصرة والمدافعة، وأما التعامل الدنيوي فلا بأس به بين المسلمين والكفار. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وهم يهود على المساقات والمزارعة. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على وجوب إخراج الكفار من جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه أن يقرهم، بمعنى أن يبقيهم قارين مستقرين فيها، لم يجبهم وقال نقركم فيها ما شئنا، فلم يجب طلبهم. ولما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فأجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته، أجلاهم إلى الشام، إلى أذرعات في بلاد الشام. وأما استقدامهم للعمل الذي لا يقوم به غيرهم فيجوز بحدود الحاجة أو بحدود الضرورة، ثم يخرجون ولا يتركون يتملكون في بلاد مثل الجزيرة، يتملكون فيها عقارات أو بيوت، لا يتركون يستقرون فيها ويتملكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم، لأن هذه الجزيرة هي منبع الإسلام ومهبط الوحي، فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر لئلا يكون هذا سببا في انتشار الكفر، لأن المسلمين وجميع الناس ينظرون إلى هذه الجزيرة، هذه البلاد ينظرون إليها على أنها مصدر الإسلام ومهبط الوحي، فلا يكون فيها دين آخر يصدر إلى أهل الأرض. فهذا وجه الحكمة من إخراجهم من جزيرة العرب، لتخلص جزيرة العرب لنشر الإسلام فقط، ولا ينتشر معه دين آخر من أديان الكفر. نعم. وعن عبادة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن شراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس شراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن شراء الأرض. نعم، هذا الحديث في موضوع المزارعة وتأجير الأرض، لأن هذا الحديث الذي سبق برواياته يدل على جواز المزارعة، وهي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها، أو لمن يزرعها بالأجرة، يعني يدفع لها أجرة من الدراهم. لكن جاءت أحاديث تنهى عن شراء الأرض وعن تأجير الأراضي، منها قوله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، يعني منيحة، أو ليدعها، في أحاديث تدل أو تنهى عن شراء الأرض. فلو أخذنا بتلك الأحاديث لا امتنعت الزراعة وامتنع تأجير الأراضي، بينما أحاديث الباب تدل على الجواز، جواز المزارعة وجواز شراء الأرض. وقد وبناء على ذلك اختلف العلماء في هاتين المسألتين، مسألة المزارعة ومسألة تأجير الأرض. فمنهم من منع ذلك نظرا لأحاديث النهي، ومنهم من أجاز ذلك نظرا لأحاديث الجواز. والصحيح الجواز، صحيح من المذهبين المذهب القائل بالجواز، وهو مذهب الإمام أحمد جماعة من المحدثين والعلماء الفقهاء ذهبوا إلى جواز المساقات والمؤاجرة للأرض، وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين. جواب الأول أن هذه الأحاديث محمولة على ما كان عليه أول الأمر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقدم المهاجرون وليس معهم أموال وليس لهم أراضي يزرعونها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأراضي لأجل أن المهاجرين يشاركون إخوانهم من الأنصار الانتفاع بهذه الأراضي، ويمنح الأنصاري يمنح المهاجر أرضه، يعني يعيره إياها ليزرعها وينتفع بها لإزالة حاجته. ثم لما وسع الله على المسلمين أباح صلى الله عليه وسلم شراء الأراضي بمزارعة أو بنقود، فيكون ذلك ناسخا لما كان عليه أول الأمر. هذا جواب. والجواب الثاني وهو أحسن ما أشار إليه المؤلف رحمه الله مما سمعتم، أن النهي محمول على ما إذا كان الآجار لناحية معينة من الأرض يشترط عليه زرع ناحية معينة من الأرض كالماذيانات وهي مسائل المياه، يقول ما ينبت على مسائل المياه وعلى السواقي يكون لي والباقي يكون لك، ما كان على الماذيانات وأقبال الجداول يعني أوائل السواقي، لأن العادة أن هذه المواضع يجود فيها الزرع، فيشترط صاحب الأرض ما ينبت على هذه الأشياء. وهذا عقد فاسد، لأن هذا مجهول، لأنه ربما تنبت هذه المواضع وربما إنها ما تنبت، وربما إنه ما ينبت غيرها ولا يكون للطرف الثاني شيء، ما يكون للطرف الثاني شيء. فلأجل الجهالة منع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إذا كان الآجار مشاعا بما ينبت من الأرض، مشاعا يعني عام بما ينبت من الأرض، فهذا لا غرر فيه ولا جهالة، مستويان في الغرم والغنم. وهذا الذي قاله رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، أنه إذا كانت الأجرة على الماذيانات وأقبال الجداول فهذا لا يجوز، وأما إذا كانت بالنقود والذهب والفضة أو بجزء مشاع غير معين من النتاج فهذا لا جهالة فيه ولا ضرر، فيكون جائزا. هذا هو الجواب الراجح في هذه المسألة. فيكون إذا المذهب الراجح هو جواز المساقات وجواز تأجير الأراضي بشرط أن لا تكون الأجرة مخصصة بناحية معينة من الأرض، لأن ذلك فيه جهالة وفيه غرر. نعم. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. هذا من أدلة المانعين، نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة يعني بالنقود الذهب والفضة، كون تأجرها بمئة ريال بمئتين ريال ألف ريال ما في مانع، أما أنك تقول بجزء مما يخرج منها فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أقل المانعين عن المزارعة. والجواب ما سمعتم أن هذا إما أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، أو أنه نظرا للجهالة التي تحصل فيما إذا خصه بناحية معينة من الأرض، ما ينبت فيها يكون لصاحب الأرض، وما ينبت على باقي الأرض يكون للمزارع، فهذا هو الممنوع، لأن هذا فيه غرر وفيه جهالة، وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجبه أجره. هذا الحديث وما بعده في الإجارة انتهت المزارعة، المساقات والمزارعة، وهذا الحديث وما بعده في الإجارة. الإجارة هي عقد على منفعة مباحة، هي عقد على منفعة مباحة من عين معلومة بأجر معلوم، والإجارة عقد جائز للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. الإجارة لا خلاف في جوازها. الكتاب في قصة موسى عليه السلام مع الشيخ الكبير في أرض مدين، لما وصل موسى إلى أرض مدين وكان مطاردا من قبل فرعون وقومه، وسقى للمرأتين ثم ذهبتا إلى والدهما وأخبرتاه، فاستدعى هذا القادم وهذا الرجل الشهم الذي فيه هذه الشهامة وهذه المروءة، وأنه حن على هاتين المرأتين وسقى لهما، استدعاه ليكرمه. فلما جاءه موسى عليه السلام وقص عليه قصته قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فطلبت إحدى الفتاتين من أبيها أن يستأجره لما رأتا منه من القوة والأمانة، إن خير من استأجرت. قالت إحداهما: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي استأجره لرعي الغنم وسقيها، لأن المرأة ضعيفة. امرأتان لم يستطيع أن يسقي الغنم مع زحمة الناس لضعفهما، والرجل الواحد جاء وأسقى الغنم وزحم الناس وأسقى الغنم، هذا فيه دليل على فضل الرجل على المرأة. هل يقولون مساواة المرأة بالرجل؟ لا يمكن مساواة المرأة بالرجل. الله جل وعلا جعل للرجل خاصية لا ليست في النساء، فلا يمكن. وليس الذكر كالأنثى، المرأة لها خاصية ولها حالة تليق بها، والرجل له خاصية وله حالة تليق به. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، هذا الشاهد، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفيه إن الأجير يجب أن يكون قويا وأن يكون أمينا، لأنه يؤتمن من قبل المؤجر. فعرض عليه أن ينكحه إحدى ابنتيه على أن يرعى له الغنم 10 سنين أو 8 سنين، على أن تأجرني 8 حجج، يعني سنين. الحجج جمع حجة وهي السنة، فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني 10 سنين. اتفق على ذلك، فدل هذا على جواز الإجارة، دل على جواز الإجارة، لأنها من عمل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأنبياء يؤجرون أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أجر نفسه لرعي غنم أهل مكة على قراريط، يرعاها على قراريط لأهل مكة، والصحابة كانوا يؤجرون أنفسهم، فدل على جواز الإجارة في الكتاب والسنة، كما في هذه الأحاديث: من استأجر أجيرا 3 أنا، يقول الله جل وعلا: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ذكر منهم من استأجر أجيرا، فدل على جواز الإجارة بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع أهل العلم. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته دليل على جواز الإجارة. والحجامة معروفة، هي استخراج الدم بطريقة خاصة من أجل العلاج، استخراج الدم بطريقة خاصة في وقت مخصوص من أجل العلاج. والحجامة لا شك أنها نوع من أنواع الطب النبوي. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار. وأنا أنهى عن النار. إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم، في ثلاث: في شرطة محجم، هذا الشاهد. والشرط هو الشق، شق الجلد لأجل استخراج الدم بواسطة المحجم، وهو القرن الذي يستعمل. الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر الحجام وأعطاه أجرته، فدل على جواز الإجارة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم: كسب الحجام خبيث. بينما الحديث الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، فلو أخذنا بظاهر حديث مسلم لكان الحجامة حرام وأخذ العوض عليها حرام، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته يدل على أن كسب الحجام مباح وليس حراما. فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين أن يقال: ليس المراد بالخبيث المحرم، وإنما المراد بالخبيث الردي، المراد بالخبيث الردي من الكسب. وكسب الحجام خبيث يعني ردي، لأنه نتيجة مص الدماء ومباشرة الدماء، فهو رديء، نوع رديء من المكاسب، لا أنه حرام. والخبث قد يطلق على غير المحرم، يطلق على الردي، كما في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والمراد بالخبيث هنا الردي، الرديء من الطعام وغيره، ليس المراد المحرم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في البصل إنه خبيث، أو الشجرة الخبيثة، يعني الرديئة لأن رائحتها كريهة، فليس المراد أنها حرام. فالخبيث يطلق في الشرع ويراد به الردي من الأشياء، وهو المراد هنا، ويطلق ويراد به الحرام. قل: لا يستوي الخبيث والطيب، هذا الحرام. ولو أعجبت كثرة الخبيث، هذا الحرام. الخبيث يطلق ويراد به الحرام، ويطلق ويراد به الردي المباح، وهو المراد هنا. فهذا فيه الحث على تجنب الحرف الدنيئة، تجنب الحرف الدنيئة، وأن الإنسان يشتغل بالحرف الشريفة والمهن الشريفة، فلا يكون حجاما ولا يكون كساحا، هو الذي يكنس النجاسات من الشوارع أو من بيوت الخلاء. وإن كان هذا الأمر جائزا، لكن ينبغي للمسلم أن يترفع عن المهنة الدنيئة، وإن احتاج إليها زالت الكراهة. إذا احتاج الإنسان إلى أن يكون حجام أو يكون كناس أو يكون زبال، ما له طريق للتعيش إلا هذه المهنة، هذا لا بأس به، تزول الكراهة مع الحاجة. وهذا أحسن من السؤال، أحسن من سؤال الناس كونه يصير حجام ولا كناس ولا زبال، أحسن من كونه يسأل الناس. المسألة هنا مسألة ترفع فقط، وليست مسألة تحريم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، يعني رديء ينبغي أن يترفع عنه إلا عند الحاجة، فإنها تزول الكراهة. والمهنة الرديئة خير من السؤال، من سؤال الناس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. هذا يسمى بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهو من كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه. الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلا، وأما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم ويقول سبحانه وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم، أي ثلاثة نفر أنا خصمهم. يقول الله جل وعلا: أنا خصمهم، أي خصيمهم يوم القيامة. وهذا من باب تعظيم هذه المسألة، وإلا فالله خصم لكل ظالم، الله خصم لكل ظالم، لكن هؤلاء الثلاثة من أشد الظلمة، هؤلاء الثلاثة من أشد الظلمة، فلذلك قال الله: أنا خصمهم يوم القيامة. وما ظنكم بمن يكون خصمه الله جل وعلا يوم القيامة؟ أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. هذا ليس خاص بالرجل، بل والمرأة كذلك، والمرأة كذلك أعطى بي ثم غدر. هذا يراد به الذي عقد عهدا مع الإمام، أو عقد عهدا مع أحد من الناس، حتى مع الكفار، حتى مع الكفار إذا عاهدت كافرا أو مسلما أو أي إنسان وجب عليك الوفاء بالعهد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا عاهدت وأعطيت عهد الله لأحد من الناس وجب عليك الوفاء، ويحرم الغدر، والغدر بالعهود من صفات المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فيجب الوفاء بالعهود مع ولاة الأمور ومع أفراد الناس، يجب الوفاء بالعهد ما دام أن الطرف الثاني قائم بالعهد، فيجب الوفاء معه. الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهود مع الكفار، إلا إذا خاف منهم خيانة، فإنه لا ينقض العهد مباغتة، بل يعطيهم الإنذار: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. إذا خشيت خيانة من الطرف الثاني فأن تعطيه الإنذار، لأنك ستنقض العهد معه إذا لم يلتزم، إذا لم يلتزم بما تعاهد عليه. أما أنك على طول تنقض العهد فهذا لا يجوز، نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم: انبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فأمر العهود والمواثيق أمر عظيم جدا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدته، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. إذا عاهدتم دولة من الدول ورأيتم أن هذه الدولة ضعيفة وهناك دولة قوية، فلا تخونوا هذه الدولة الضعيفة، أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أقوى. لا يحملكم هذا على نقض العهد، الحاصل أن أمر العهود هذا عظم الله من شأنه في القرآن ووضع له ضوابط ووضع له حدودا مما يدل على أهميته. فإذا خان العهد فإن الله يكون خصمه يوم القيامة، لأنه أعطى عهد الله وميثاقه، فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. أن تعطي عهد الله ثم تقول هذا فيه تنقص لرب العالمين، وفيه خيانة للطرف الثاني، لذلك عظم خطره واشتد نكيره. إذا عاهد غدر رجل أعقابي ثم غدر يعني خان، ورجل باع حرا فأكل ثمن، الله جل وعلا خلق بني آدم أحرار ولا يجوز استرقاقهم إلا بحكم شرعي، لأن يستولى عليهم الجهاد في سبيل الله، تسترق النساء والأطفال استرقوا، وسبب هذا الرق هو الكفر. ولهذا يعرف العلماء الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فلما أبوا أن يعبدوا الله عز وجل أذلهم الله وملكهم المسلمين إذلالا لهم وعقوبة لهم. ولا يرتفع الرق بعد ثبوته شرعا إلا بالعتق، إلا بالعتق، ويسري على ذرية الرقيق، يسري على فروعه مهما تناسب، ولا يرتفع إلا بالعتق. هذا هو الرق. أما بغير هذا الطريق فلا يجوز استرقاق الأحرام، ومن استعبد حرا وباعه وأكل ثمنه فإنه يكون قد فعل محرما وأكل سحتا، ويكون الله خصمه يوم القيامة. الذين ينهبون الأطفال الأحرار ينهبونهم ثم يبيعونهم داخلون في هذا الحديث، ويكون الله خصمهم يوم القيامة لأنهم باعوا الأحرار من غير ما سبب شرعي. الرق ليس له طريق إلا الطريق الشرعي، الاستيلاء على هؤلاء في المعركة الجهاد في سبيل الله، وأما ما عدا ذلك فإنه يكون محرما. حتى لو وافق الطرف الثاني، قال ما يخالف بعني أنا موافق، يقول لا ما يجوز، هذا حق لله جل وعلا، هذا حق لله، حرية حق لله، لأن الحر يجب عليه حقوق لله، والرقيق يسقط عنه كثير من الحقوق لله عز وجل، فلا يجوز لاسترقاق الأحرار ولو وافقوهم على ذلك، لأنه ما يجوز للإنسان أنه يبيع استرقاق نفسه، لأنه ملك لله عز وجل ليس ملكا لنفسه، وتجب عليها واجبات لله عز وجل وعبودية لله، ليس هو ملكا لنفسه. فكيف إذا كان المستعبد صغيرا ليس له رأي وليس له اختيار؟ الأمر أشد، باع حرا فأكل ثمن، في هذا الدليل على أن ما كان حراما فثمنه حرام، جميع الأشياء المحرمة إذا بيعت فثمنها حرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فبيع المواد المحرمة، بيع الدخان، بيع القات، وبيع آلات اللهو، وبيع الخمر، وبيع اللحوم المحرمة، كل هذا حرام، كل ما كان حراما فإن بيعه فإن ثمنه يكون حراما. والثالث رجل استأجر أجيرا، وهذا محل الشاهد، استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده أجره، استأجر، هذا فيه دليل على مشروعية الإيجار، هذا محل الشاهد من الحديث، فيه دليل على مشروعية الإيجارة وأنها عقد شرعي، يجوز استئجار الشخص للعمل ويجوز استئجار المحل للسكنة أو للبيع والشراء، يجوز استئجار الأشخاص واستئجار المنافع، استئجار الأشخاص للعمل واستئجار الدواب أيضا والسيارات والمراكب للعمل والحمل عليها واستئجار المنافع في سكن البيوت والدكاكين وغير ذلك والأراضي للزراعة كما سبق، كل هذا داخل في الإيجار. لكن من استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل، استوفى منه العمل الذي استأجره عليه ولم يعطه أجره، يكون ظالما، فيكون الله خصمه يوم القيامة وينتصف منه لهذا المظلوم. فهذا فيه تحريم منع أجور العمال الذين قاموا بالأعمال المطلوبة منهم ووفوا الأعمال، أنه لا يجوز للمستأجر أن يظلمهم إذا كان أقوى منهم أو كان له جاه أو كان له وهم ضعفة ما يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، خصوصا العمال المستقدمين اليوم، فإن الظلم فاش معهم والعياذ بالله، فإن هؤلاء الذين يستقدمونهم يستضعفونهم ويهددونهم ويستغلون فقرهم وضعفهم فلا يعطونهم أجورهم، إما لا يعطونهم أجورهم أصلا وإما أن يماطلوا بهم وهم فقراء مساكين يمكن وراهم عوائل محتاجة وهم جاءوا من أجل الحاجة، حدتهم الحاجة وجاءوا وتغربوا عن بلادهم لطلب لقمة العيش، يجي ظالم يتسلط عليهم ويسخرهم في الأعمال ويظلمهم، هذا من أعظم الظلم والعياذ بالله، وهذا يوجب نزول العقوبات على المجتمع الذي فيها هؤلاء الظلمة، فيجب التنبه لذلك والتحذير من هذا الظلم. ودل على أن الأجير يستحق أجره إذا وفى العمل، فإذا لم يوفى العمل فإنه لا يستحق أجره، إذا لم يوفى العمل ونقص فيه فإنه لا يستحق الأجرة كاملة، بل يستحق من الأجرة بقدر ما أدى من العمل، وإن لم يؤدي شيئا من العمل فليس له شيء من الأجرة، ليس له شيء من الأجرة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول استوفى منه العمل، بل على أنه إذا لم يستوفي فهنا إن كان العمل كله لم يحصل منه شيء فلا أجرة، وإن كان حصل بعضه فإنه يدفع من الأجرة بقدر ما تم من العمل ويخصم الباقي. المسألة مسألة عدل، هي مسألة تسلط أجور. نعم. رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. هذا الحديث في قصة، وهي أن جماعة من الصحابة كانوا مسافرين فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم. عادة العرب وهم جاهلية وهم كفار إنهم يقومون بالضيافة، إنهم يقومون بالضيافة، وهذا من خصال العرب الطيبة، الضيافة عند العرب مشهورة، وأقرها الإسلام، حث عليها الإسلام، هي من الخصال الطيبة التي أقرها الإسلام وأمر بها إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إكرام الضيف والقيام بحقه هذا واجب من واجبات الناس بعضهم على بعض، وليس هو تبرعا، ليس هو من باب التبرع، واجب، لأن هذا ضيف مسكين وين يروح؟ إذا كان في قرية أو في بر ما فيه مطاعم ولا فيه شيء، فهذا مسكين يجب أنه يضيف. أما إذا كان في بلد فيه مطاعم وفيه محلات فلا، لا تجب الضيافة حينئذ، إنما تجب الضيافة يقولون في القرى وفي البوادي التي ليس فيها مطاعم. أما إذا كان فيه مطاعم وفيه محلات لكن ما معه فلوس ولا معه شيء، هذا يسمى ابن السبيل، هذا يسمى ابن السبيل وله حق من الزكاة، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، له حق في الزكاة. هذا من كمال هذا الإسلام العظيم، وأنه دين الرحمة ودين الخير، الضيف يكرم وابن السبيل يجاز ويعطى ما يوصله إلى بلده. هذا الدين دين التراحم، دين التعاطف، ودين الخير للبشرية. فأبى هؤلاء أن يضيفوا هؤلاء النفر من الصحابة، وخالفوا بذلك عادات العرب الكريمة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم، فلدغ أميرهم وكبيرهم، لدغته حية، فحينئذ احتاجوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة، وجاءوا إليهم قالوا لهم هل معكم راق؟ لأن من عادتهم أن اللدغ يرقى. قالوا نعم نحن نرقي، ولكن أنتم أبيتم أن تضيفونه، فلا نرقي إلا بجعل، يعني بأجرة. فأعطوهم قطيعا من الغنم، شرطوا لهم قطيعا من الغنم. فجاء أحد الصحابة وقرأ على هذا اللدغ، فقام كأنما نشط من عقاب، شفاه الله في الحال بهذه الرقية من القرآن الكريم وبريق هذا الصحابي الجليل. فأخذوا الغنم، لكن الصحابة من ورعهم وتأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتصرفوا في هذا القطيع، ما تصرفوا فيه، قالوا حتى نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساقوا القطيع معهم إلى المدينة ولم يتصرفوا فيه بشيء رغم حاجتهم وفقرهم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له القصة، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقسموا واضربوني معكم بسهم من أجل أن تطمئن نفوسهم ويزول ما عندهم من الإشكال. فهذا الحديث ساقه المصنف في باب الإجارة ليدل على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، على الرقية وعلى تعليم القرآن الكريم، يجوز أخذ الرقية على يجوز أخذ الأجرة على الرقية، وهذا نص الحديث. ويجوز أيضا أخذه على تعليم القرآن بقوله، لأن قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يعم الرقية ويعم التعليم. هذه دليل على جواز أخذ الأجرة على هاتين المسألتين، على الرقية وعلى تعليم القرآن. هذه مسألة خلافية بين العلماء، من العلماء من أجاز ذلك لهذا الحديث، ومنهم من منع، لأن قراءة القرآن قربة وعبادة، والعبادات لا يقل عليها شيء من طمع الدنيا. العبادات، القاعدة في العبادات أنها لا يقل عليها شيء من طمع الدنيا. ولأن رجلا من أهل الصفة، وهم جماعة من الفقراء المهاجرين الذين ليس لهم سكن في المدينة، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من المسجد، وسموا أهل الصفة، يتعلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعلمون منه ويتعبدون ويشتغلون في النهار ويتعبدون في الليل، يقومون الليل. هؤلاء هم أهل الصفة رضي الله عنهم، مثل ما يقولون الآن السكن الداخلي، سكن الداخلي. الرسول جعل لهم سكنا يجتمعون فيه، وتأتيهم الصدقات من الصحابة، ويشتغلون هم في النهار وحصلوا. واحد منهم علم القرآن، علم سور من القرآن وأخذ عليها دراهم، ثم توفي ووجدت هذه الدراهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كيات من النار، كيات يكوى بها في النار. فدل هذا على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بينما هذا الحديث يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وبناء على ذلك اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على الرقية، لأن تلاوة القرآن للرقية أو للتعليم عبادة، والعبادات لا يؤخذ عليها أجور، مثل الأذان ومثل الإمامة ومثل لا يؤاجر عليها إيجار، لكن يؤخذ عليها الرزق من بيت المال، لأنه ما هو بأجرة، هذه إعانة من بيت المال. أما أنك تشارط الناس وتقول أنا بأذن لكم يا أهل الحارة الشهر بمئة ريال باب المشارطة، هذا ما يجوز. لكن إن ولي الأمر يمشي المؤذنين هذا طيب، أو للقضاة أو للمدرسين، هذا عمل طيب، لأنهم لا يمكن أن يتفرغوا لهذا العمل إلا بشيء يعينهم عليه، يحتاجون إلى نفقة، عندهم عوائل، فولي الأمر يجري لهم ما يكفيهم حتى يتفرغوا لهذا العمل، هذا لا بأس به. إنما الممنوع أن تشارط الناس يقول ما أصلي بكم إلا بكذا، ما أعمل لكم، ما أدرس الأولاد إلا بأجرة منكم، فهذا يرى هؤلاء الفريق من العلماء أنه حرام، بينما الفريق الثاني يرون أن هذا جائز، أخذ الرقية، أخذ الأجرة على الرقية، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن، قالوا هذا جائز بدليل هذا الحديث، وبدليل قصة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم فيها رغبة، فطلب أحد الحاضرين أن يزوجه إياها، فقال له، طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمهر، فلم يجد شيئا، فقال له التمس ولو خاتما من حديد، فذهب ولم يجد شيئا، صحابي جليل ما وجد شيئا ولا خاتم من الحديد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة، صار غني، يوم جاء القرآن صار غني، لكن ليس معه من الدنيا شيء، فقال زوجتكها أو أنكحتكها بما معك من القرآن، يعني على أن يعلمها السور التي يحفظها من القرآن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها القرآن صداقا، والصداق في منزلة الأجرة، الصداق وسماه الله أجرة، وآتوهن أجورهن بالمعروف أجرة، فدل على جواز جعل تعليم القرآن أجرة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. الصحيح أنه يجوز للمدرس أنه يأخذ أجرة على تعليم القرآن، وعلى أن الذي يرقي أنه يأخذ أجرة، الصحابة اشترطوا أجرة وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، الصحيح الجواز إن شاء الله. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يميل إلى المنع إلا عند الضرورة، يقول إذا كان فيه ضرورة، إنسان ما يستطيع يتفرغ لتدريس القرآن إلا بأجرة فلا مانع، أما إذا كان عنده ما يغنيه فلا يجوز له أن يأخذ أجرة، لأن تعليم القرآن قربة وعبادة، فإذا كان عنده ما يغنيه فإنه يحرم عليه أن يأخذ الأجرة، أما إذا كان ما عنده ما يغنيه ولا يستطيع التفرغ لتعليم القرآن إلا بأخذ الأجرة فلا بأس. هذا هو الفصل في هذه المسألة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف، كلها لكن يقوي بعضها بعضا، كلها بمعنى المبادرة إلى إعطاء الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه من العمل، لأن الغالب اللي يشتغل يعرق، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعطائه أجره بالمبادرة، بالمبادرة فور ما يفرغ من العمل، فور ما يفرغ من العمل، بحيث لا يؤخر حتى يجف عرق الأجير. فما بالك بالذي يماطل بالأجير السنين الطويلة؟ وهذه المسألة مسألة لما يجف العرق، جف العرق وراحة السنين وما عطف شيء وهو محتاج وفقير، هذا من أعظم الظلم. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق، هذا من باب الحث والمبادرة. وهذا الدين العظيم الكامل الذي أنصف العمال وأنصف المحتاجين من الظلمة ومن المتكبرين ومن أصحاب الجبروت على الناس، أنصف منهم هؤلاء الضعفة وأعطاهم حقوقهم منهم. فهذا فيه دليل على تحريم، فيه دليل على كما سبق على مشروعية الإجارة في الإسلام، وفيه دليل على تحريم المماطلة بأجرة الأجير، وأنه يجب المبادرة. في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أن يخرجهم من هذه الكربة، واحد منهم ذكر أنه استأجر أجيرا وذهب الأجير ولم يأخذ أجرته، فنماها هذا الرجل وحفظها له حتى كانت واديا من الغنم، كانت واديا من الغنم، نماها حتى عظمت وصارت تملأ الوادي من الغنم. فلما جاء الرجل يطلب أجرته قال خذ هذه الأغنام كلها لك. قال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي. قال إني لا أسخر بك، خذها فهي لك. فأخذها الرجل ولم يترك منها شيئا. أدل هذا على أن الوفاء بالأداء الأجرة أنه من أفضل الأعمال، أنه من أفضل الأعمال، مع أنه حق واجب، لكن إذا أديت الحق الواجب صار هذا فضيلة، صار عملا جليلا يشكرك الله عليه سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسلم له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. نعم. من شروط صحة الإجرة أن تكون الإجارة معلومة، تكون الإجارة معلومة، لأن يبين قدر الأجرة، فإن لم تكن معلومة فالعقد غير صحيح، عقد الإجارة غير صحيح للجهالة. لكن يروح عمل الأجير كذا؟ لا، ما يروح عمل الأجير، ما يروح، تبطل الإجارة، لكن يعطى الأجير أجرة مثله، يقدر له أجرة مثله، يعطى مثل أجرة مثله. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ويكون هذا آخر درس في هذه الفترة إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، تتوقف الدروس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. نعم. ما في دروس إلا بعد رمضان إن شاء الله. نعم. ما في شيء، أقول لكم هذا آخر درس. إيش معنى آخر؟ آخر يصير بعده شيء؟ إن شاء الله إذا جو الناس من أعمال العيد بدأت الفترة الثانية إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هل الحدود الشمالية من المملكة داخلة في أحكام جزيرة العرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال ليهود خيبر نقركم فيها ما شئنا، وأخرجهم عمر من خيبر. هذا دليل على أن الجزيرة تشمل الحجاز كله، تشمل النجد واليمامة، وكل هذا يدخل في الجزيرة. نعم. فضيلة الشيخ، هل شرع من قبلنا حجة في الأحكام الشرعية كما في قصة موسى عليه السلام؟ إذا شرع من قبلنا يقولون على ثلاث أقسام. القسم الأول ما جاء شرعنا بخلافه، هذا ليس شرعا لنا، يكون منسوخا، هذا بالإجماع. القسم الثاني ما جاء شرعنا بموافقته، وهذا شرع لنا بالإجماع. القسم الثالث ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا بموافقته، فهذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ليس شرعا لنا. نعم. فضيلة الشيخ، وقصة موسى جاء شرعنا بموافقتها، جاء شرعنا بموافقتها بتشريع الأجرة، بتشريع جعل المنفعة صداقا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذي سمعتم زوجتك بما معك من القرآن. الرسول جعل المنفعة وهي تعليمها القرآن صداقا مثل ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام تماما. نعم. فضيلة الشيخ، المساقات والمزارعة هل هي مثل الإجارة؟ يشترط لها مدة؟ نعم يشترط لها مدة، ولكنها أخف من الإجارة. نقركم فيها ما شئنا ما شئنا، هذا دليل على أنه ما هو بلازم تحدد المدة، إنما هذا يرجع إلى صاحب الأرض صاحب الملك. نعم. لكن ما يظلم الطرف الثاني إذا أراد أن يخرجه، قال والإجارة، قال والمساقات، المساقات والمزارعة عقد جائز، يعرفون العقد الجائز الذي يجوز فسخه، فهي عقد جائز، وعند الفسخ يعطى العامل مقابل عمله. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد مسجد قريب من بيتي ليس له مؤذن منذ أكثر من سنة، ولم يتقدم أحد للأذان طوال هذه الفترة، وقد ألح علي إمام المسجد وجماعته لأن أكون مؤذنا له، ولكني لا أستطيع أن أؤذن إلا في فرضين فقط وثلاثة فروض يؤذن فيها أبنائي، حيث يبلغ عمر أحدهما 17 والآخر 15 عاما، فهل تنصحونني بأن أتولى الأذان في ذلك المسجد أم لا؟ نعم، ننصحك أن تتولى الإمامة، والحمد لله لك أولاد يقومون بالعمل، أنت وأولادك سواء الحمد لله، فالتزم بالإمامة، وإذا غبت ينوب عنك أبناؤك وأنتم سواء الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ، أحتاج إلى عامل سباكة في بعض الأحيان، وأطلب منه أن يصلح لي هذا الشيء، ولا أتفق معه على أجرة، وبعد الانتهاء أبدأ معه بالمماكسة في السعر فيرضى بما أعطيه، فهل هذا جائز أم يجب الاتفاق منذ البداية؟ الأصل أنه لا بد من الاتفاق، وإذا لم يحصل اتفاق فله أجرة مثله، له عليك أجرة مثله. نعم. فضيلة الشيخ، ولا تبعد تماكسه عقب القيام بالعمل، لا يصلح، له أجرة مثله. نعم. فضيلة الشيخ، بعض مكاتب الاستقدام تستخدم خادمات باسم المكتب وتؤجرها على الغير حسب نظام الاستقدام الجديد. السؤال: عند الحاجة لهذه الخادمة هل لي أن أستأجرها حتى أسلم من تحريم استقدامها بلا محرم؟ وكلها أمور خطيرة جدا، استخدام النساء بدون محارم وجعلها مثل الدواب بحوشة عند المستقدمين، هذه مصيبة وخطيرة جدا، كلها مصائب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم العمل في أحد الشركات الإعلامية بوظيفة مسح اللقطات المشينة والمنافية للأخلاق؟ ما حكم العمل في أحد الشركات الإعلامية بوظيفة مسح اللقطات المشينة والمنافية للأخلاق؟ هذا حرام، لا يجوز، لأنه إشاعة للفاحشة، نشر للفاحشة، لا يجوز أن تشتغل بهذه المهنة. نعم. فضيلة الشيخ، من استأجر أجيرا في عمل محرم فلما استوفى منه لم يعطه أجره، فهل يكون الله خصمه يوم القيامة؟ هذا عمل باطل، هذا عمل باطل، ويجب أن تنزع الأجرة من هذا الظالم توضع في مشروع، ما تعطى للعامل، لأن يعني كل منهم ظالم، يجب على ولي الأمر